يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين ما وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ Cool. وما الحياة الدنيا